السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة منها. قال الإمام الحافظ حجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب ما جاء إلى الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، ودخل فيه الإمام الوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أن يحتسبها صدقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا أصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لو ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، أي باب ما جاء، أي باب بيان ما ورد، أما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بالحسبة طلب الثواب، فهو قريب من النية ولكنه أخص منه لأن في زيادة، وهو طلب الثواب. ويعني أن الأعمال كلها تعتبر بالنية والحسبة إذا لم يكن ناويا لله سبحانه وتعالى ومعنى الإخلاص، ثم قاصدا ثوابه بذلك لا يستفيد منه. فماذا؟ فقال: فدخل فيه الإيمان. إذا كان كذلك الأعمال بالنية والإيمان، سبق لنا أنه قول وفعل يزيد وينقص، كلها الأقوال والأفعال والاعتقادات كلها داخلات، فإذا لا بد من النية والحسبة. فدخل فيه الإيمان أي في هذا النص، وهو ما جاء أن يصلش من الأعمال بالنية والحسبة، دخل فيه الإيمان، كذلك الوضوء، كذلك الصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام العصر العامل على خاص، المعاملة كلها تدخل في هذا. وقال الله تعالى، وقال تعالى أيضا ذكر مما يدل على ذلك: يقول كل يعمل على شاكلته، أي على نيته، على هذا التفسير فسروه على هذا المعنى، على نيته، على شاكلته، على نيته، فيعتبر العمل عملا معتبرا بالنية. ونفقة الرجل على أهل يحتسب، أيضا هذا أخذه من الحديث الآتي في الباب: نفقة الرجل على أهله يحتسبها، أي يطلبها الثواب، أي يطلبها الثواب من الله سبحانه وتعالى، يعني صدقة، تعتبر صدقة له، مع أنها واجبة عليه، إلا أنه أجر عليها أجر العمل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد النبي لما جاء بأن يبايع بعد الفتح يبايعه بالشخص، فقال: لا، أبايعها على الهجرة، ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد سر لهم القيامة، ونية معناه ونية خيره، ومعاد الشهيد ونية، هنا نية، اعتبر أن صلى الله عليه وسلم أن نية مستمرة في جميع الأعمال التي يزاولها المكلف. ثم أخرج حديثا بسنده فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن النبي هذا مدني العصر وتقدم ترجمته مدني العصر نزيل البصرة من الطبقات المصغرى والطبقة التاسعة. قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي الحارث التيمي محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من لطائفه أن مسلسل للمدنيين من أوله إلى آخره، وبالتالي أن فيه رواية ثلاثة من التابعين يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص وفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمال بالنية. هذا أول حديث بدأ بالكتاب، وتقدم إنما الأعمال بالنيات للجمع وكذلك بتقديم إنما أداة الحصر. فعلى حسب الرواية مختلفة أورده هنا بهذا اللفظ وهو في نحو سبعة مواضع يريده بألفاظ مختلفة. الأعمال بالنية الأعمال هذه للجنس، وجنس الأعمال غاية الأعمال أو الاستغراق، كل الأعمال تعتبر أو تكون معتبرة شرعا بنية، بنية مقارنة لها. فالنية هي التي تصححها وتجعلها عملا معتبرا، فإذا خلع عن النية فلا معنى له. ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى، وهذه مؤكدة بالجملة الأولى أو مؤسسة يعني يستفاد منها ما لا يستفاد بالأولى. هذا من حيث الكيف وهذا من حيث الكم، يعني معناه أن العمل يعتبر بنية، لكن هذه النية أحيانا تكون تتكسر بها الأعمال القليلة وأحيانا لا، لماذا؟ حسب النية. فلكل امرئ ما نوى، إن نوى قليلا كان كذلك وإن نوى كثيرا كان كذلك. مثلا إذا دخل المسجد وقد توضأ ووقت صلاة الضحى فإنه توجه إليه أولا تحية المسجد، ثم ثانيا صلاة الضحى، ثم ثالثا ركعة الوضوء. فمثلا إذا أدى ركعتين ونوى كل واحد منها من هذه الثلاثة يجر عليها كلها، وإذا يعني نوى صلاة الضحى دخل الاثنان ركعات الوضوء وكذلك أظن هي المسجد يسقطان بذلك، لكن ليس كمن نوى الثلاثة. فالنية هي التي تزيد الأعمال وتطور وتجاوز الأعمال القليلة كثيرة بحسب الكم. والنية أو الجملة الأولى فاجة الكيف، الكيف حصول العمل الصالح لا بد من النية. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فهذه الجملة ما تقدم ما سبق هناك وقد سبق للعلماء كلام لماذا البخاري أورد الحديث بغير هذا اللفظ. هناك قال إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته لا مهاجر إليه. وما ذكر الجملة الأولى، وقد سبق أن اختلفوا بأنه شيخه سمعه هكذا، ولكن هذا رد بأن شيخه الحميدي فساقه في مسنده ولا يمكن هذا. والصحيح الذي هناك رجح أن البخاري يريد بهذا يعني الإشارة إلى أن الاختصار اختصار بالحديث بقدر الحاجة وبقدر ما يتعلق بالمقصود أحسن، يجوز جائز هذا، لأن الاختصار في الحديث الطلب فيه، فمن أجاز ذلك البخاري فلذلك بدأ به واختار الجملة الثانية لأن أهم، اختار الجملة الثانية وهي فمن كانت وهجرته إلى دنيا يصيبها. لماذا؟ لأن هذا أشد بالحذر منه. وأما الجملة الأولى فهي وإن كانت مقصودة في ذاتها لكن الشدة الاهتمام في الثاني أقوى. وهنا قال فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لماذا؟ اتحد الشرط والجزاء، ومن المقرر عند علماء البلاغة أو عند علماء العربية أن الشرط والجزاء لا يتحدان، كما أن المبتدأ والخبر لا يتحد. المبتدأ والخبر لا بد أن يكون متغير، زيد قائم ولا تكون زيد زيد، يعني هذا ما في فائدة. وكذلك اتحاد الشرط والجزاء لا يصلح. فلماذا هنا اتحد الشرط والجزاء؟ فأجابوا بأن للبلغاء مقاصد، وهو التنويه والتعظيم بشأن الأمر، وذلك أن الاتحاد الشرط والجزاء يدل على فخامة الأمر وعظمته وشرفه، يعني بهذا المعنى اتحاد الشرط والجزاء. أو هذا دليل الجزاء والجزاء محذوف، ذلك ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا نية وقصدا كانت فنجرة إلى الله ورسوله ثوابا وجزاء، قدر ما يغير ذلك في الأول وفي الثاني، أو يعني الأولى أن نقول إن هذا من باب التعظيم لبيان شرف هذا الأمر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته عظيمة. لماذا؟ لأن قصده قصده إلى الله والرسول، فهذه لا غاية فوقها، ففيه بيان التعظيم، ولذلك ابتعاد الشرط والجزاء. أو يعني نقول بعض مقدر، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فإن ذلك حسن، أو فجزاؤه حسن، أو إلى آخره. هجرته إلى الله ورسوله تعديل أو بمنزلة التعديل للجزاء. والأحسن كما قلنا إن اتحاد الشرط والجزاء كما أن اتحاد المبتدأ والخبر يعطي ذلك المعنى هو إشارة إلى عظمة هذا الأمر، إن هذا العمل عظيم. قال ومن كان في نفسه لدنيا يصيبها هذه جملة صفة، أو امرأة يتزوجها ينكر، هذا الرواية السابقة فهجرته لا مهاجر إليه، أي فلا فضل يعني في هذه النية، أي فلا فضل له أو فلا يحمد بذلك، لأن نيته ليست لها يعني شرف أو عزة. والحاصل هنا إنما الأعمال بالنيات فدخل في ما ذكر لما سبق من الإيمان والوضوء والصلاة والأحكام وغير ذلك، وهذا هو معاذ الشاهد. ونحن في آخر كتاب الإيمان، فأورد هذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه الأعمال التي تسلسل فيها الأبواب المتتالية، لأن ذكر في كل باب جزءا من شعب من تلك الشعاب التي تنوع إليها الإيمان، فيقول هذه الأعمال كلها لا تعتبر عملا أو جزءا من الإيمان إلا إذا قارنها نية خالصة. فهذا إشارة إلى هذا المعنى، وبدأ كتابه بهذا لهذا المعنى. ثم لعظم هذا الباب هو باب الإيمان، كتاب الإيمان، ختمه بهذا. ثم أورد بعد ذلك حديثا آخر قال حدثنا عجاج بن هاد أبو محمد الأرماطي البصري قال حدثنا شعبة الإمام المعروف قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا السند كله مسلسل للبصريين، أبو مسعود البدري، وهذا باب مسعود عقبة وعمر البدري قوله البدري الأنصاري، والأنصاري معروف، والبدري اختلفوا به هل هو بحضوره، والمشهور عند العلماء إذا قيل فلان بدري يعنى به أنه حضر وقعة بدري، وهل هذا لذلك أم لا اختلفوا. فالمشهور عند أهل السير أنه ما حضرها، وإنما يعني سكن بدرا بعد ذلك، سكن ونزل هذا نصب إلى هذا قيل له البدري. لكن البخاري رحمه الله تعالى في إحدى كتاب المغاث له كتاب باب خاص في ذكر أسماء البدريين، لكن بشرط، وهو أن يكون له ذكر في الجامع الصحيح. إذا كان له ذكر في الجامع الصحيح من أول إلى آخره فيريده في ذلك الباب، ومسلسل بحروف الإجابة، حروف الإجاء مسلسل. فعد هذا من جملة البدريين، أي لمن حضر بدرا، وتبع على ذلك مسلم كذلك أيضا. وإذا نقول إذا قالت حذاني فصدقوها، إن القول ما قالت حذاني لا يعني لا مرمى بعد البخاري ومسلم ما لم اتفقا عليه، فنقول هو بدري حضر وقعة بدر وليس لسكنه فقط، ولا ينافي ذلك سكنه بعده. وماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، إذا أنفق الرجل على أهله الذين يلزمهم نفقته، الذين يلزمهم من زوجة وأولاد وغير ذلك، أنفق عليهم يحتسبها، أي ليس لأمر عادي وإنما احتسابا، أي ادخارا للصواب عند الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أن الله أوجب عليه وأن الله تؤتي أجرا على ذلك. لهذا المعنى فهو له صدقة يعتبر صدقة وصدقة أجرها معروف معظوم عند كل أحد. معنى ذلك أن الاحتساب جعلها صدقة، هي واجبة علي وواجبة علي، وسيأتي حتى ما تجعل فيه امرأتك واجب عليه أو يكون عادة، ومع ذلك إذا احتسبها تكون له أجرا عند الله سبحانه وتعالى وتعتبر صدقة. فهذا النية جعلها صدقة مع أنها من واجبات من الحكومة من الحقوق الواجبة عليه، فدل على أن النية لها تأثير ولها قيمتها في الأعمال الشرعية. وسنة لي متصفة على حدثنا حكم ناجع قال أخبرنا شعيب عن الذرية قال حدثني عامر وسائل عن سيدنا أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيك امرأتك. وعلى الحكم الناجي تقدم لنا أنه أبو اليمان المعروف بأبي اليمان وهو من شيوخ البخاري والحنفيين. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني عامر بن سعد، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص وأبوه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أي أن سعدا أخبر عامرا ولده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. هذا هو النية، تبتغي بها وجه الله، هذا هو النية والحسبة، تبتغي بها وجه الله، وهذا معنى نية الحسبة. إلا أجرت عليها أي أصبت بها أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى حتى ما تجعل فيه امرأتك، أي حتى ما جرت في العادة من الأعمال العادية والأعمال العرفية يتعرف بالناس للاستئناس وللمداعبة والملاعبة، فهذا تنال به أجرا عظيما عند الله تعالى حتى ما تجعل فيه امرأتك. فيه امرأتك في هذه الأولى حرف جر، والثانية هي اللغة من لغات الأسماء الستة، في إذا أضيفت تكون على المالك وارفع بواو منصبا للألف وجرور بياء ما من الأسماء الصيف من ذاك الظهور من صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا، حيث الميم منه بانا أي انفصلت الميم عند ذلك يعني، وأضيف إلى ذلك ولذلك قال وشرط ذا الإعراب أن يضغ لنا للياء كجاء أخو أبيك بعدنا، إذا أضيف إلى غير يعني متكلمين وأعرب الإعراب المعروف وهو أن يرفع بالواو وينصب بالأليف وجر بالياء، وهنا جر بالياء في امرأتك أي في فم امرأتك، ومطابقة واضحة. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أدين نصيحة، هذا آخر الباب، آخر الباب الذي أورده في هذا الكتاب إشارة إلى أن المصنف نصح فيما أورده من هذه الأبواب، نصح الأمة ونصح طلاب العلم على العلم بماذا؟ بأن مهد لهم الأحاديث الصحيحة المتعلقة بكتاب الإيمان، وهذا من باب النصيحة، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أدين النصيحة. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أدين النصيحة، ثم قال لله بعد أن سأله قال لمن يا رسول الله؟ النصيحة فعيلة، النصيحة فعيلة، وهي اختلفوا في اشتقاقها، إما من نصحت العسل بمعنى قطعته عن كدره عن شمعه، أو من نصح خياط الثوب بمعنى لما أطافه وجمعها وخاصها، من هذا ومن هذا اشتقاقه. ثم هي في الحقيقة كما قال بعضهم هي حيازة الحظ للمنصوح له، المنصوح له يختلف بحسب موضوعه ما يسند إليه، كما يعني سأل الصحابة رضي الله عنهم قلنا لمن يا رسول الله، لأن يعني النصيحة دي عامة يعني تضاف إلى كذا وتضاف إلى كذا وتضاف أيا تريد، قال عامة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، كل مطلوب وكل تختلف مفاهيمه حسب ما أضاف إليه. النصيحة لله أن تؤمن بالله بأسمائه وصفاته وإلى آخره، والنصيحة لكتاب الله معناه أن تؤمن به وأنه صدق وأنه كلام الله وأنه ليس يعني للمخلوقة وأنه كذا وأن يعني هكذا. والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن برسالته وأن تنصر وأن يعني تحيي سنته وأن تنصرها وأن إلى آخره. وكذلك لأئمة المسلمين أن تنصح لهم أن لا تخدعهم أن لا تخونهم وهكذا. وأعمة المسلمين وعامة المسلمين كذلك أيضا أن تكون من معانيهم يعني وتساعدهم وتعينهم على حيث هذه كلها معنى مختلفة. فإذا النصيحة كما قال بعضهم كلمة جامعة كلمة فاردة جامعة. لا يوجد في كلام العرب كلمة مفردة تقوم مقامها أو تؤدي معنى. لا بد أن يكون مجموعة من كذا ومن كذا من هذه النصيحة. فكلمة النصيحة كلمة فاردة لا توجد كلمة مفردة مثلها تقوم مقامها إلا أن يكون كلمات. ومثل الفلاح الفلاح هذا يعني فسر بفوز الدنيا والآخرة بفوز الدنيا والآخرة لأن الجان زاد على على على كلمة الوحيدة الفائدة. وكذلك النصيحة مثلها. ولذلك يقول هنا الدين النصيحة يحتمل أن يكون على مبالغة معظم دين النصيحة كما قيل الحج عرفة على بعضه كذا أو يعني لا بل نقول ليس من المبالغة بل هو حق. لماذا؟ لأنه شمل كل شيء لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ما يخرج من هذه كلها. كل هذه تتطلب يعني ما يليق بها وما يناسبها. فإذا ليس هناك خارج عن معنى النصيحة بل هو معنى كامل يحتوي على كل متطلب عن التكليف. قال خطاب من النصيحة كلمة جامعة معناه حيازة الحظ للمنصوح له. حيازة الحظ للمنصوح له. المنصوح له إذا أضيف إلى الله يكون غير ما أضيف إلى الرسول، وإذا أضيف إلى الكتاب يكون غير ما أضيف إلى أئمة المسلمين، وإذا أضيف يعني كل بحسب ما يليق به. كلمة جامعة يعني حيازة معناها الحظ معناها حيازة الحظ للمنصوح له. يعني هو جيد الكلام بل ليس بالكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها 41 ومن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي بل هو وحده محصل لغرض الدين كله لأنه محصل للأمور التي ذكرها. فالنصيحة لله والصون له أهل والخضوع له ظهرا وباطنا والرغبة بمحابته بفعل طاعته والرغبة بمساخطه بترك معصيته والجهاد برد العاصين إليه. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي تمامة صاحب علي أنه قال الحواريون العيسى إلى آخر كلام. وعلى كل حال كلمة عظيمة تجمع جامعة لكل ما يراد من خير لما أصيب إليه كما أضيف إليه لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقوله تعالى أيضا وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم وإنما علقه البخاري في الباب إشارة إلى أمرين. أولا أنه يصلح للاحتجاجي وهذه من قاعدتي أنه يذكر ما يصلح للاحتجاجي في الترجمة في الأبواب. ثانيا للكلام الذي بسنده وهو أنه مختلف على سهيل بن أبي صالح فمنهم من تكلم فيه فلذلك عرض إخراجه بسنده لهذا المعنى. فأفاد أن الحديث ليس على شرطه وأنه أيضا يعني يصلح للاحتجاج به ولذلك أورده بالترجمة. ثم مما يؤيد ذلك أنه موافق للآية وهو قوله تعالى وقول الله وقوله تعالى إذا نصه لله ورسوله هذا معنى يلتقي مع الحديث تمام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح في كل مسلم. قال بالسند المتصل حدثنا مسدد المسدد أبو حسن الظفر مسدد كسمه مسدد فيأتي في موضعين يقول مسدد كسمه مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروق القطاع الإمام الجعي والتعديل عن إسماعيل ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد وأبو خالد اختلفوا في اسمه كلا كثير وكلا هرمز فيها غيره إسماعيل ابن أبي خالد وطبقة الرابعة قال عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم وأبو حازم أيضاً مختلف اسمه صحابي. قيس بن أبي حازم أما قيس فتابعي مخضرة وقال إنه أدرك العشرة وشرب الجنة وروى عنه جميعه ولا يوجد في التابعين من اجتمع له لقاء العشرة والرواية عنه إلا هذا الوحيد إلا هذا قيس بن أبي حازم. وذاك قيس ما له نظير وعد عند حاكم كثير وعد عند حاكم كثير يعني فسهل الحاكم معد هناك كسعيد المسيب وفلان وفلان عدهم ممن أدرك العشرة وروى عنه وكله خطأ إلا هذا. وهذا هو الذي هو الوحيد من التابعين الذي أدرك العشرة أبا بكر فمن بعده وروى عنه على خلاف في عبد الرحمن بن عوف وقال أنه روى عنه. ولا يوجد في التابعين أنا هو الوحيد. إذا قيل أي تابع من هو التابع الذي انفرد بالرواية العشرة المبشرة بالجنة إنه هو هذا قيس بن أبي حازم لا يوجد غيره قيس بن أبي حازم. ففيه رواية تابعي عن تابعي وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى جرير بن عبد الله والسند وهذا لطائفه أنه مفصل بالكوفيين من أوله إلى آخره المجل وإسماعيل الراوي عن قيس بجليان أيضا وثلاثة بجل إسماعيل بجل وقيس بجل وجرير بجل وكل منه فرع عبد الله. من الغريب الآخر أيضا من اللطائف أن الثلاثة كلهم يكنون أو يكنون بأبي عبد الله وكلهم كوفيون علي من اللطائف الاجتماعات كان الثاني. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا هو محل الشاهد والنصح لكل مسلم. إذن لأهميته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على النصيحة على النصح لكل مسلم. فهذا معنى ذلك أن النصيحة يعني لها أهميتها ولها قدرها وقيمتها في الشرع وهي أنها تعتبر جزءا من أجزاء الإيمان وصحبة من شعب الإيمان بل هي الجامعة لكل شعب الإيمان الأخرى. رحمه الله تعالى بالسند المتصل عن تكرار ثم أورد حديثا آخر بسنده قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول إن مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له وقال والسكينة حتى يأتيكم أمين فإنما يأتيكم الآن. ثم قال استعبوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال أما بعد فإني آتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي ونصح لكل مسلم فبايعت على هذا وبهذا المسلم إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. أولا السند أبو النعمان عارف على ولقب بعلي محمد بن صدر السدوسي عارف ولقبه هذا بالبدع يعني هذا لقبه من العرامة العرامة فسد لكنه ليس مسلما إنه مصلح. قال حدثنا أبو عوانة وضحم عبد الله اليشوري الواسطي عن زياد بن علاقة ثابت العيش علاقة الكوفي هذا جبة تاجع من جبة. قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جرير بن عبد الله الوجيل الذي تكلم في السنة السابقة يقول يوم مات المغيرة بن شعبة وكان واليا أميرا على الكوفة فمات وهو حاضر فأثنى فماذا قام لأن جرير يعتقد فيه الناس لأنه صحابي فلذلك أراد أن يهدئ لأن العادة إذا مات أمير فربما يحصل اضطراب وخلل فلذلك أراد أن يهدئهم فقال فقام فحمد الله وأثنى عليه على أنها سنة خطبة خطب الناس فقال وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة أي لزوم السكينة ولزوم الوقار. لماذا؟ لأن يعني الناس يعني يضطرموا في مثل هذا فنصحهم بهذا حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن فسيأتيكم الأمير الآن حتى يأتيكم أمير أي بدل الأمير بدي مات. ومفهوم الغاية هنا وهو أن المأمور به ينتهي بمجيء الأمير ليس مرادا بل المراد ماذا؟ بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير بطريق أولى. ولكن ماذا؟ قال أنا أهديكم حتى يأتي فبعده يتولى نفسه لهذا المعنى وليس المراد أن إذا جاء الأمير اختلفوا عليه واضطربوا وتضاربوا لا بل المراد ماذا؟ المراد يعني غاية ما هنالك أنا نصيحتي ووقوفي أمامكم وتهيئتي لكم تنتهي مهمتها إذا جاء الأمير الذي يوليه عليكم الخليفة. فقال ماذا؟ استعبوا لأميركم وقال أيضا استعبوا لأميركم أي اطلبوا من الله العفو له لأنه مات والميت يعني ينبغي أن يدعى له بالعفو والمغفرة. فإنه كان يحب العفو يعني فإنه ينبغي لكم أن تكافئوه، لأن المغيرة رحمه الله رضي الله تعالى عنه كان كثير العفو عن زلات رعيته، فلذلك عليكم أن تكافئوه بطلب العفو من الله سبحانه وتعالى، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، جئتك لأبايعك على الإسلام، فشرط علي ونصحي وأن تبايع وتبايعني على النصح لكل مسلم والنصح، فشرط علي والنصح لكل مسلم كذلك أيضا النصح، فشرط علي هذا. وهذا هو معاد الشاهد بابنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط عليه أن ينصح لكل مسلم، أن ينصح لكل مسلم. وهذا التأييد للمسلم يقولنا للأغلب، وإلا فالنصح للكافر أيضا مطلوب. لماذا؟ ومن جمال النصح تدعوه إلى الإسلام، هذا نصحه، فإذا هذا للأغلبية، أغلب ما يتعامل المسلم مع المسلمين ويكفر في يعني اعتكافهم وتماسهم ومعاملاتهم، فلذلك نص عليه. وإلا فالكافر أيضا يعني بهذا المعنى يشمل. وقال: ونصح لكل مسلم. ثم ماذا؟ فبايعته، فشرط علي ونصح لكل مسلم، فبايعته اي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، اي على الاسلام وعلى الذي زاده من الشر وهو النصح على هذا. ورب هذا المسجد يريد مسجد الكوفه، ورب هذا المسجد اي مسجد الكوفه، او ورب هذا المسجد مشير اليه مشيرا الى الكعبه، هو في الكوفه ولكنه ورب الكعبه، كانه قال رب الكعبه، يحتمل هذا وذاك. اني لناصح لكم، اني الان لناصح لكم، لست غاشا لكم، وانما انا ناصح معاملا بمقتضى ما اوجبه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بايعته على ذلك. ثم استغفر ونزل، ثم استغفر ونزل، معنى ذلك انه كان على المنبر ثم استغفر ونزل. هذه من المناسبة إن البخاري رحمه الله تعالى في كل كتاب ينتهي يأتي بما يقوله البلغاء، وهو أن الشاعر أو المتكلم أو المؤلف وما إلى ذلك في آخر كلامه، في أول كلامه يأتي بما يوحي أو بما يرشد إلى مقصوده، وهذا يسمى براءة الاستدلال وبراءة المطلع وبراءة المطلع. وفي آخر كلامه بما يشير إلى انتهائه وإلى أنه تم الغرض، وهذا يسمى براءة الاختتام وبراءة المقطع. فمننا البخاري لمن لاحظ في كتبه، في كتبه كما يقول صاحب الفتح، أنه ما يأتي كتاب إلا وينتهي بما يشير إلى ذلك. مثلا في آخر كتاب بدء الوحي، بدء الوحي قال: فكان ذلك آخر نقل شأنه، نقل انتهى الكتاب. فلما جاء في كتاب لمن قال: ثم استغفر ونزل، انتهى الكتاب. ولما انتهى كتاب الوضوء قال: فجعلهن اخر حديث براء بن عازب، وجعلهن اخر ما تتكلم، انتهى الكتاب. واخذ وهكذا في كل كتاب ياتي بما وجد ذلك. ولما انتهى كتاب الغسل قال يعني: وليلبس الخلفين وليقطعهما حتى يكون اسفل كعبين، وليقطعهما، انتهى الكتاب. وهكذا في كل كتاب ياتي بما يشير او بما يشير الى هذا المعنى. هذا براءه من بلاغته. قال رحمه الله تعالى: وننتقل الكتاب الثاني او الثالث، الكتاب الثالث جاي اثنين بدء الوحي، بعض النص يقول كتاب بدء الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم وقول الله تعالى، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا يعني اورد الايه هذه اشاره الى فضل العلم، لانه قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمنين العالي، يرفع الله إيه؟ المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل. لماذا؟ لانها كلما زاد فضله وكلما علت رتبته تزيد مصوبته، يعني مصوبته تزيد على الاخرين. واذ المراد بكفيه كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات. ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن السير، الناس كلهم يحمدون ويمدحون، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. فإذا هذا غاية عظيمة للعلم. وقوله عز وجل: رب زدني علما، وهذا أيضا أرفع منزلة للعلم حيث ان الله سبحانه وتعالى قال له قل ربي زيدني علما. في نفس السورة قال له ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به الى اخره. ولا تمدن ما ولا ولا تذكر. قال ولا تمدن عينيك مد العين هذا محظور عنده. حرم الله عليه ان يمد عينيه الى رغبه ورهبه في الدنيا. وانما في العلم قال قل ربي زيدني علما. هنا امره ان يظلم الزياده فدل على شرف العلم ورفعه وعلى قصة الدنيا وحقارتها وانها لا قيمه لها عند الله. ولذلك قال لا تمدن ما قال لا تطلب الدنيا انما قال لا تمدن عينيك يعني الرغبه والحرص فيها ما ينبغي للعاقل. واما العلم فينبغي للعاقل ان يكون يعني متجره ان يكون بضاعته وصنعته. لماذا؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم امر بالزياده بطلب الزياده منه وقل رب زدني علما. ولم يذكر البخاري في هذا الباب ما يدل حديثا يدل على شرف العلم على فضل العلم لانه ليس على شرطه. والا في صحيح مسلم الحديث في فضل العلم كثيره. صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ورفعه من التمس طريقا يلتمس به من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. والحديث ليس على شرط البخاري ولذلك تركه لكن اكتفى بما اكتفى بالايات. والمقاصد البخاري رحمه الله تعالى انه يسجل في بعض الاحيان ويذكر ايات ولا يذكر حديثا او يذكر بعض الاثار ويكتفي بذلك اشاره الى انه لم يصح لديه حديث على شرطه بهذا المعنى. ولكن اكتفى بالايات التي اوردها وبالايه التي اوردها بذلك من احتجاج والاستدلال على ذلك على فكره الترجمه. قال رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل بعاجزه فاتم الحديث ثم اجاب السائل. وكما سبق لنا ان البخاري رحمه الله تعالى من اول كتاب الايمان الى اخره نزل لنا منازل احيانا ياتي بهذا احيانا كلها تدور حول الايمان حول الايمان. وهنا الابواب المتتاليه التي تاتينا تشيرنا الى ماذا؟ الى يعني بعد ان بين رفعه او كون العلم درجه رفيعه يريد احيانا يكون اداب الطالب واحيانا اداب العالم واحيانا يشمرهما واحيانا طريقه للطلب واحيانا يعني صيغ الطلب واحيانا صيغ الادب الى اخر ان ينتهي كتاب الايمان كتاب العلم. فمن جمله ما ذكره هنا بعد ان بين فضل العلم قال ماذا؟ أن من أدب الطالب أن يتحين وقتا مناسبا للعلم وهو أن يسأله إذا كان متفرغا للجواب. أما إذا كان مشغولا بغيره من الحديث وغيره فلا ينبغي له ذلك. ولذلك قال باب من سئل علما وهو مشتغل بحديث فأتم الحديث. فالمباشر الذي يوفى من ظاهر الترجمة أن العالم يكون معذورا إذا سئل عن علم عن مسألة دينية وهو مشتغل ألا يجيب لا يجيبه أو من سئل ألا يجيبه بل يتم حديثه. وبالتالي إن ذلك الطالب مسيء حيث إنه يتدخل في شأن في حالة لا يمكن العالم أن يتفرغ له فيها. هذه أيضا داخلة في هذا. وبالتالي ثالثا أن العالم يعني له أن يجيبه بعد أن ينتهي غرضه ويتفرغ له هذا من فضله يجيبه لأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أجاب لذلك ما تركه. فدل على ثلاث مسائل. أدب الطالب لا ينبغي له أن يهاجمه وهو مشهور. ثانيا العالم يكون معذورا إذا سئل عن شيء وهو مشتغل بحاجته بحديثه. ثالثا أنه إذا فرغ من حاجته يجيبه يعني على أساس أنه منهم أو أنه محتاج إلى السؤال. قال باب من سئل علمه مشتغل بحديثه فأتم الحديث الذي بدأه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. إذا يعني ذكر لنا ثلاثة أشياء. يعني لو وقع طالب وأساء الأدب في ذلك لا يحرمه بل يجيبه بعد أن يتفرغ. فالمهم أن هذه مهمة وهو أنك تتحين للعالم وقتا مناسبا له لا تشغله بما لا أو بما تبجر به. وقال حدثنا محمد بن سلمة المتصل قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو ريح قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا فليح ذاته قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن أصار ميسان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه فقال بعض القوم سمعنا قال فكره بعضهم وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه سعيد عن الساعة قال أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا محمد بن سنان العوضي بصري هذا رسول من كبار العشرة قال حدثنا فليح بن سليمان أبو يحيى فليح بن سليمان قال هذه تقدم سبق لنا أن شرحناها وهي أنها اختلف المتأخرون لماذا أخذت ومتقدمون ما تكلموا عنها وإن كانت بكتبهم موجودة ولكن ما شرحوها ولكن متأخرون قالوا إنها مأخوذة من التأويل وكتبوها عند تقريب سند فقيل من صحة وقيل من فرج من حديث أو لكهو المورد أو حائل ولفظها وقولها لفظ أصل فهي إما من التأويل وإما من الحائل وإما من الحديث وإما من صحة أربعة أشياء فالمهم هي تقرأ كما كتبت ولا تغير ويستمر على القراءة حاول وحدثني وحدثني إبراهيم المنذر الحزامي المدني قال حدثنا محمد بن فليح ولد فليح السابق قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي هو هلال بن أبي هلال أو هلال بن أبي ميمونة وكل واحد هلال بن علي هلال بن أبي ميمونة هلال بن أبي هلال والثلاثة بعضهم ظنهم ثلاثة أشخاص فإذا هو الشخص الواحد كل يسمى من الطبقة الخامسة عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار مولى ميمونة وهو أخو سليمان بن يسار أحد بقاع السبعة وهذا فيه من لطائف الإسناد أنه مسلسل للمدنيين أو غير آخره إلا شيخه الأول محمد بن سنان فإنه بطل قال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بينما تقدم لنا أنها بين الظرفية هي بين الظرفية تتصل بها ما أو أحيانا الألف فقط بين وإذا اتصلت بها ما أو الألف تكون تنتقل من مع إفادتها الظرفية إلى إفادة معنى الشرط تتضمن معنى الشرط ولذلك تحتاج إلى أجواب جلس زيد بين زيد وعم جلس فلان بين زيد وعم هذا ما يحتاج إلى أجواب أليس كذلك بينما زيد قائم إذ جاء فلان بينما زيد قائم هذا ما يتم المعنى به لازم الجواب ويكون جوابها يقرن بإذ وإذا وكثيرا ما يقرن وهنا قال يحدث القوم جاء على ما قرن جاء هذا الجواب بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي الأعرابي معروف جلب يعني لا يعرف الأدب أدب النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب له من الاحترام فلذلك هو يحدث الناس فقال متى الساعة يا رسول الله متى الساعة يا محمد اللهم الساعة هو يحدث ولا يكبالا يعني من الحرمة من الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم هل تسمح لي أن أسألك كذا لا بل قال متى الساعة فقال متى الساعة فماذا فعل فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ماذا على أن مثل هذا العمل لا يصدر من طالب معروف بطالب العلم يعني ولذلك قال جاء أعرابي دلالة على أن مثل هذا العمل من أفعال الأعراب وليس من أفعال طلاب العلم فلا ينبغي لطالب علم أن يترك هذا المثل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم والتفت إليه فإذا قلت ما التفت إليه حتى شك الناس فقال بعضهم فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال هذا هو الواقع سمع ما قال فكره ما قال ما عجبه لماذا؟ لأنه دخل عليه بحديثه وأراد أن يقطعه فلذلك لا فذلك لا قال وقال بعضهم بل لم يسمع يعني من عادة أن صلى الله مباشرة إلى الجواب فلذلك قال لم يسمع منه شيئا حتى إذا قضى حديثه أي النبي صلى الله عليه وسلم من قضى الحديث الذي بدأ به قال أقبل على الرجل فقال أين أراه السائل هذا أين أراه السائل أراه هذه شك من الراهب بعض الرواة أين أراه السعي لك أراه السعي أظن والشك من محمد بن فليح من محمد بن فليح وليس من فليح أبيه محمد بن فليح قال ماذا قال أين أراه أين السائل عن الساعة وين الذي سألني فهذا في دليل على أن العليم إذا سئل خلال كلامه يتم كلامه ثم يجيب السائل قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله ها حرب تنبيه أنا يا رسول الله ها هذه غالبا في اللغة العربية تستعمل مع أسماء الإشارة هؤلاء هذا هذه هذا هو الغالب الصحيح واحيانا تاتي مع الضمير وهذا قليل استعماله مثل هذا ها انا يا رسول الله ها انا ذا يعني يقول ايه انا ذا ها انا يا رسول الله قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه عند ذلك انتظر الساعه هذا هو علامه قال ذلك الرجل كيف يضاعفها ما المراد بهذا قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه يعني معنى ذلك انه اذا كان الامر مفوض الى غير اهله فانتظر الساعه وهذا قالوا يتغير الحال ورؤساء الناس يكونون اسافله الناس وكذا كما سبق لنا هناك في واذا تطاول رعاه الابل البهم في الحديث السادس حديث سؤال جبريل عليه السلام ويحتمل ان يكون لكن الذي يبدو ان نفع يعني ان الامور التي تكون يعني وفي حديث اخر ما يدل على هذا ان اؤتمن لخائن وخون مؤتمن ما يدل على هذا مثلا المسلم من صفاته ان يكون امينا صادقا يعني موفيا لوعده وملتزما وكذا هذه الاشياء صفات المؤمنين مسلم صفات المسلم ففي مثل هذه الحاله مثلا اذا ورث هذه الاخلاق اليهود والنصارى يعني كما يزعم بعض الناس مثلا يعني يجد باليهودي والنصارى اخر من اخي اصلا اكثر من اخيه مسلم لماذا لان هذا تغير شانه ورث الخيانه والكذب والغش والخديعه هذه صفات اليهود والنصارى انطبعت على المسلم انطلقت وهناك يعني للتعامل الدنيوي لا لغرض اخروي انما يلتزموا لماذا ليجلبوا الناس اليه بهذا المعنى فانطلب الوضع بالعكس هذا لا يفرح به هذا يعني يبكى من اجله لماذا لان الظلم اذا وسد الامر الى غير اهله فانطلب للسعه هذه الامور التي نراها على غير المسلم كانت طبيعه المسلمين انتقلت اليه هذا ليس يعني يفرح به بل يبكى الوقت قريب الساعات قريبه لماذا لان اخلاق الكفره انتقل الى المسلم فصار قائما لا يجد به احد حتى اخوه المسلم التعامل معه يكون يعني شاق عليه احسن من يتعامل مع غيره بهذا المعنى فهذا من علامه الساعه اذا معنى ذلك انه وهذا يدل عليه الحديث الاخر ان يخون المؤتمن ويؤتمن الخائن فهذا يدخل في هذا المعنى واما كونه بمعنى حديث السادس سؤال جبريل عليه السلام فهذا واضح يسجد الامر الى غير اهله يعني من لا يستحق ان يكون رئيسا للناس ان يكون مثلا ان يعني يقود الناس وكذا وهنا صاحب الفتح يقول ومقتضاه ان العلم ومناسبه هذا المثل لكتاب العلم ان اسناد الامر الى غير اهله انما يكون عند غلبه الجهل ورفع العلم وذلك من جمله الاشراف وكما سياتي ان شاء الله باب رفع العلم وظهور الجهل من اشراف الساعه وهذا من جملته ومقتضاه ان العلم ما دام قائما ففي الامر فسحه يعني معنى ذلك ان العلم عند اهله عند الرفعاء يطلب منهم فهذا دليل على ان الامر فيه سعه وكان كان المصنف اشار الى ان العلم انما يؤخذ عن الاكاذيب تلميحا لما روي عن ابي اميه الجمحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشراف الساعه ان يلتمس العلم عند الاصابع وسياتي بقيه الكلام على هذا الحديث في الرقاب ان شاء الله تعالى وعلى كل حال هو لما نحن فيه وهو باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم اجاب السائل مطابق هي مطابقه الحديث له واضحه قال رحمه الله تعالى باب الثالث باب رفع العين باب رفع الصوت باب رفع صوت العين وكما اشرت انفا ان هذه الابواب تاتي احيانا لتعليم اداب الصوت واحيانا لتعليم ما يحس للعين واحيانا كذا، فهل هناك ان رفع الصوت ليس مطلوبا في الشرع؟ انا مش والله تمام يعني ليس ولا تخالف الاخوة، وان انكر اصوات الرسول صلى الله عليه وسلم ان تدل على ان رفع الصوت ما هو مطلوب، فهل يدخل بذلك رفع العلم بالصوت ام لا؟ فيقول البخاري رحمه الله تعالى ان رفع الصوت للعالم بتبليغ العلم ليس مما يدخل تحت المنهيات او تحت المكروهات في هذا المعنى. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في التبليغ كما ياتي في هذا الحديث. يقول باول رفع صوته بالعلم ايضا من اداب العالم الا يخفض صوته بل يرفع لان يستفيد الناس بذلك. ورسلنا لي منتصف على أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان عارم الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر بن يوسف بن معاذ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. هذا السند تقدم قبل قليل أبو النعمان عارم الفضل قال حدثنا أبو عوانة كذلك أيضا تقدم عن أبو بشر جعفر بن عياذ أبو بشر ابن أبي وحشية جعفر بن عياذ هو ثقة بصري من الطبقة أصول واثقين ومن الطبقة الخامسة وهو ثقة ومن أوثق الناس في مجاهد سعيد بن جبير إنما تكلم فيه مجاهد قال عن أبي بشير عن يوسف بن مالك بن مهد بفتح الهاء وكسرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هذا صحابي ابن صحابي وقد تقدم أنه قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها وقد تبين في رواية أخرى أن تلك السفرة كانت من مكة إلى المدينة قال سافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة أيضا ضيقتنا الصلاة وفي الرواية الآتية يقول وقد أرهقنا الصلاة أي ضيقنا وقتها لشغلنا بأمور قال ونحن نتوضأ وصل إلينا ونحن والحال أننا نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا معنى ذلك ليس المسح المعروف لو كان المسح المعروف لما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على صوته وإنما المراد أنهم بدأوا يغسلون غسل لكنه ليس غسلا مستوعبا بل تروح بعض أبدانه بعض أعضاء الوضوء بعض كذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار وهذا محل الشيء بأعلى صوته فدل على أن العالم إذا احتاج إلى رفع صوته يرفع صوته ولا عيب عليه ذلك هذا هو معنى الشيء فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة أي نادى بذلك مرتين أو ثلاثة مرات ففيه بيان أن من بدأ بغسل الرجال لا يجوز له أن يمسح المسح على الثاني وهذا الحديث نفسه يأتي بعدة أبواب في كتاب العلم سيأتي أبو مرة ثانية يعني باب من أعاد الحديث فلا يعني حتى أفهم عنه ويأتي بهذا الحديث إن مسح المسح مرتين أو ثلاثة تكرار المحدث أو تكرار الحديث للمسألة أو للحديث مشروع وكذلك أيضا أمر آخر وهو أنه باب غسل القدمين ولا يمسح يعني مثل في النعلين ولا يمسح على القدمين ويأتي بهذا الحديث وإشارة إلى أن المسح لا يشرع إلا في غسل الأخفاض وأما أن يكون يعني يبدأ بالغسل ثم لا يستوعب هذا لا فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب ويل للأعقاب معناه أي لأصحاب الأعقاب أو الأعقاب نفسها تعذب لأنها التي وقع فيها التبصير يعني ويخفض تعذيبه بعقبه فقط فهذا دليل على أنه لا يجوز المسح على القدمين وإنما وجوبه الواجب فيهما الغسل فقط وأما المسح فلا بد أن يكون نافذا على قدميه خفا قال رحمه الله تعالى باب قول المحدث حدثنا أخبرنا أنبأنا ولا زلنا إن البخاري يعني ينتقل بنا من مسألتنا مسألة متعلقة بالعلم ومن جملة المسائل المتعلقة المبحوث يعني عنها في كتاب العلم ما هي هل هناك صياغ خاصة يستعملها المحدث لأداء ما تحمله من الحديث وينقله الطلاب عنه فهذا هو البحث ليه وما يسمونه في مصطلح باب تحمل الحديث وفيه وأداء الحديث صياغ الأداء ثم صياغ الأداء تحمل الحديث أقسام التحمل، أقسام التحمل وسبق لنا أن تكلمنا فيها وهي كم؟ ثمانية أقسام التحمل، ثمانية أقسام التحمل، ثمانية. السماع باللفظ المحدث، القراءة وسمى العرض، الإجازة، المناولة، الكتابة، الإعلام، الوصية، المشاهدة. كم صارت؟ ثمانية. فالخمسة الأولى، فالخمسة الأولى هذه معتبرة عند جد العلماء، وأما الثلاثة الباقية فهذه تنفع بالعمل بها، وأما الرواية بها ففيها خلاف منهم من توسع بذلك. وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في معتبر العمل، يجب العمل إذا وجدت كتابا مضبوطا مضبوطة وعرفت أنه خط فلان وثقت به يجب عليك أن تعمل بذلك بذلك الحديث. أما من حيث الرواية فلا، ثلاثة لا تعتبر، إنما الخمسة معتبرة. أولها السماع من لفظ الحديث من لفظ المحدث، وهذا جل العلماء يقدمونه ويجعلونه أول، وهو جل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كذا يسمع الصحابة من عنده ويسمع الصحابة من قوله عنه، وهذا دليله واضح في الشمس في رابعة النافي أو يعني لا يحتاج إلى أن نقيم عليه دليل خاص به، لأن جل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون هكذا. الثاني العرض أو القراءة، وهذا له أيضا دليل كما سيأتينا الآن باب الثالث، وهو أن ضمام الأسانبة عرض رضي الله تعالى عنه يعني عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثاني، وهذا هو الثاني على عند قول الجمهور. والثالث الإجازة، الإجازة مؤخرة من المناولة، لكن هذه كونها الثانية كثيرة من المناولة من غير المناولة قدموها إلا فالمناولة تقدم. الإجازة في أنواعها التسعة، ثم المناولة، والمناولة أقوى من الإجازة، المناولة والإجازة والمناولة أيضا لها حديث، والبخاري سيترجم بالسماع، وهو هذا الباب الذي معنا، هذا الباب الذي معنا هذا هو السماع، والباب الذي يليه العرض والقراءة وله دليل سيريده، والباب الذي يليه كتابة العلم ويعني وهكذا، والخامس هذا، والمناولة كذلك أيضا ذكره تحته، مناولة له دليل. وماذا بقي؟ بقي الإجازة، والإجازة ما ذكرها البخاري لكنها دليل وموجود في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا ودفعه إلى أبي بكر في العام الذي حج فيه أبو بكر رضي الله عنه عام 9، فبعد أن خرج تذكر أن العهد لا يرفعه لا ينقضه أو لا ينجده إلا الشخص الذي عقده أو أقرب شخص إليه، فتذكر أن علي هو أحد بذلك، فأرسل عليا بعده وقال خذ الكتاب من أبي بكر وقرأه على أهل الموت. هذا هو الإجازة، ما ناوله علي، ناول الكتاب لأبي بكر ثم أجاز عليا أن يقرأه على الناس، فهذه إجازة دليل للإجازة المجردة من المناولة. أما الإجازة المجردة مناولة وسيأتي البخاري سيورد حديث عبد الله بن حذافة وغيره وسيمر عليها. الحاصل إن هذه خمسة، وكذلك الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها كتابا وأرسله إلى الملوك إلى الأقالي أو إلى القبائل، فهذا دليل على اعتبار الكتابة بسلوكها المعتبر عنده. إذا صارت الخمسة كلها لها أدلة واضحة من حيث الشرع، وسيتكلم البخاري على معظمها، السماع في هذا الباب، والقراءة في الذي يليه، والكتابة والمناولة في الذي يليه، وهكذا. وبقيت الإجازة، والإجازة وإن لم يذكرها في هذا الكتاب كتاب في هذه الأبواب لكنها لها دليل واضح منها. قال باب قول المحدث حدثنا أخبرنا وأنبأنا، هذه قلنا الترجمة تدل على الكلام على صيغ الأداء، لكن في ضمنها الدليل إقامة الدليل على كيفية التحمل، لأنه ما يقول حدثنا وأنبأنا وأخبرنا إلا وسمعه باللفظ المحدث، فدل على أن هذا الباب محتوي على الاثنين، كيفية التحمل وهو أن صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة يعني مثلا ومثلها كمثل المسلم الآخر حدثوني ما هي. هو بالأمن الترجمة التي معانا قال حدثوني ما هي. قالوا يا رسول الله أخبرنا بها حدثنا بها. طيب هذه فيها لكن هو بدأه ماذا قال إن من الشجر شجر هذا هو التحديث هذا هو السماع ما سأروه حتى نقول إنه عرض بل هذا سماع لإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من دون أن يسألوه عن أي حديث. قال ماذا وقال له ميدي. ومن المقرر عند أهل الاصطلاح أو عند المحدثين يختلفون هل بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فرق أم لا. والصحيح الذي يمشي عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني اتباعا لشيخه الحميدي وسفيان بن عيينة أنهما سواء. إذا سمعت من لفظ محدثي تقول حدثني وتقول أخبرني وتقول أنبأني وتقول سمعت كله عنده سواء. وأما الإمام مسلم فيفرق وكذلك النسائي أيضا وبعض أهل المشرق يفرقون بين حدثنا وأنبأنا لكن هذا كله على سبيل الاستحسان. واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن سمعت حدث وإن سمعت قارئا أخبرنا و واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني وإن سمعت حدثا وإن سمعت قارئا أخبرنا وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا هكذا يعني يقول هكذا هذا الاستحسان. فالحاصل إن القراءة تخص بأخبرنا والسماع يخص بالسماع من لفظ الشيخ. هذا رأي لبعضهم وعليه مشى إلى مسلم وكذلك النسائي وابن القيم. وأما البخاري فلا يفرق بين ذاك وذاك فقال فلو قال له شيخه حدثني فلان فقال هو أخبرني جائز عنده ما يختلف ذلك عن هذا. وقال لنا الحميدي ومن جملة القاعدة التي مرت عليكم التي ذكرناها أن البخاري إذا كانت مسألة فيها خلاف وأراد يعني وأراد أن يبين مذهبه في تلك المسألة يورد قول من يوافقه عليه. فهنا لما صارت المسألة خلافية وأراد أن يرجح أنه لا اختلاف بين إيه بين حدثنا أخبرنا أنبأنا وسمعته أتى بقول من يقول بهذا. وقال لنا الحميدي شيخ عبد الله بن الزبير كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. إذا دلنا على أن هذا مذهبه أن البخاري لا يفرد سواء قرأته على الشيخ أو حملته منه سمعته منه تقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته. وقال ابن مسعود أيضا مما يدل على ذلك وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق حدثنا استعمل حدثنا استعمل حدثنا ما سمعه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وقال شكي أبو وائل عن عبد الله بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ومعاذ الشعيب سمعته استعمل حدثنا واستعمل نفس عبد الله سمعته إذن المعنى واحد. وقال ابن حبيبة رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وهذا أيضا سيأتي بتمامه. والشاهد أنه قال حدثنا استعمل حدثنا. وقال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل فيما يروي عن ربه عز وجل وهو استعمل إيه؟ استعمل عنه. وهذه أيضا سياق إيه؟ تحمل سياق الأداء التي هي الاتصال. وقوله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عنه فيما يروي عن ربه عز وجل. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا استعمل عنه يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا محل الشاهد يرويه عن ربكم عز وجل. هذه كلها هي السياق المختلفة وكلها على معنى واحد عند المصلين سمعت حدثنا أخبرنا أنبأنا عن كلها على مساكن على معنى واحد. والسائل المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة أسقط وأرضها وإنها مثل مسلم فحدثوا ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. وإن شاء الله سنشبع صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.